Let's خلقنا بنياخنا يزرين لنا بوت ونزيو تغولين ويسكرنا شرق وبنسان لغسان وي يوي سدون درجة هيق ووالين وابو وساد ورقق الغفوسين و صرخ الاسلام الوزن وركين الكيمني واللي موت من صرخ وقنات نيني سلفة شيطانتي إلي النواد وحبيب النون فاسل نقطة هدور التوت يستيدني شرك وننسى ويلي تمول أنا في ربياك لنيتا ويلي سمول الغرض لك من تكرايتي أمنا تغاي حبيبي نون راتا مونتا نقاط الغور نوزي نار كي غموت خير اخذي سواغف كي يلبن العقل سنحقها لتشوزكا